استمرت لولو في المشي بين الأشجار العالية. بدأت تشعر أن الطريق يصبح أكثر صعوبة. كانت الأغصان تغطي السماء وتمنع رؤية النجوم. نظرت لولو يمينا ويسارا بحثا عن مكان مفتوح. قالت لنفسها: يجب أن أصعد مكانا أعلى من هذا. مسحت لولو غبار الطريق عن فروها البرتقالي.